لا يا حبيبي، لها مراحل لازم تمر ايه تمر بها. أليس الأمر بالتوبة في التوبة معناها إن ما فيش سيئة بتيجي مني، طب واللي فات عايزين نستغفر بقى منه. الأمر بالتوبة في مواطن كثيرة أليس من التيسير في الإسلام هذا؟ الأمر بالتوبة صيانة للمجتمع من المنحرف، لأن المنحرف إذا عمل سيئة في المجتمع ولا شرعتش التوبة يستهلي الشر ويبقى فائد زي ما بيقولوا، لكن إذا علم أن له مرجع إلى الله يبقى عملها مرة هفوة كده وبعدين يتوب، يبقى رحم المجتمع من إيه؟ رحم المجتمع من شر. وأيضا أعطى له عقيدة وهو أن لا ييأس من روح الله، كما تيسير على المسلمين. الله لا ييأس من روح الله. الله ستر عورات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآية، ما الذي تفيده الآية الكريمة؟ الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية فيها أغيار، مرة تطمئن للحكم وتنفذه كمان، ومرة تعمل المعصية وبعدين تندم، ومرة توغل في المعصية فتكون أمارة بالسوء. النفس البشرية على ثلاث حالات: مطمئنة، لوامة، أمارة بالسوء. إذن ما منعش الإنسان من أنه يعمل السوء، لما تتغلب عليه نفسه هيعمل السوء، بس طلب من المجتمع اللي حواليه أن لا يشيع سوءه عشان ما يبقاش فيه أسوة للناس. يقول لك ما فلان عمل يا أخي وإيش معناه يعني اللي بعمله، فلما يستر العورة دي ما يعملش أسوة سلوكية في المجتمع. فاللي يحب يشوى لذلك يقول لك مثلا ولا تجسسوا، لأن معنى التجسس بذل المجهود على معرفة عيوب الغير. قال لك لا دي مش صح، لان عيوب الغير كالترخيل اللي مستتر، كالترخيل اللي مش متجاهر برضو لا يزال فيه خير، فهو مستتر وانت عايز تفتح ده هو مستتر، يبقى برضو فيه لسه خسة خير مش متبجح وانت عايز تفتح. ولذلك يقول لك من تطلع من خصاص، خصاص يعني الخص اللي كان معمول من الغاب كده، يبقى فيه فجوة كده مسكين عشان يشوف ايه اللي جوه، ففقئت عينه فلا دية له. ليه؟ لانه عايز يتطلع على عورة الغير. تقول له مدام هو يا اخي صاحب مستتر وبرضه عنده حياء لسه، تبقى انت تروح علشان تفضحه؟ طب انت لما تفضحه هتعمل اسوة للغير بانه يبقى زيه. يقول لك ما فانا مش عايز دي. يبقى الحق سبحانه وتعالى، ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة بأكثر من ستر الغيب عن خلقه. عقابه هنا إيه؟ ستر الغيب عن خلقه دي أكبر نعمة، لأن أنا كل واحد بده يعرف الغيب. طب تحب الناس يعرف غيبك؟ لا. طب اشمعنى أنت مش عايز الناس تعرف غيبك وأنت عايز تعرف غيب الناس بقى؟ مادام مش عايز حد يعرف غيبك ما تطلعش على غيب الناس. ليه حتى ما تطلع على غيب الناس؟ وبعدين انت ليك مزاج في تطلع على غيبه ليه؟ علشان تفضحه بيه. ومادام عايز تفضحه بيه هتعمل منه اسوه شر. انما خلي العورات دي مكتومه، اكن اللي المجتمع ما يعرفش ان في عوره بتتفعل، يقوم مادام يعرف ان ما فيش عوره بتتفعل يقوم ما يرضاش لنفسه ان يكون شاذا في الوجود. يبقى ستر الغيب من الله نعمة أنعمها على عباده. يقول ويكفي إن أنا عارف، يكفي إن أنا عارف المسألة، وإن كان حيجي أنا هعاقبه ومش هيفلت مني، لأن عم على قضاء الأرض فلن أعمي على قضاء السماء. إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة، دي جاء في آية مش الأحزاب دي يعني.